بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. ضيفنا في هذه اللقاءة الطيبة والدروس المباركة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، الأستاذ في جامعة المجمعة. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. وأنا كذلك أرحب بكم وأرحب بإخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات، سائلا ربي جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء طيبا مباركا موفقا محققا لديه سبحانه بالزلفى بالرضا، وأن يجعله من مجالس الذكر ومجالس الرفعة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولكم وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إثم قاطع الرحم. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير ابن مطعم أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي النعم ويكافي المزيد منه سبحانه وتعالى. هذا الباب هو الباب 32 الذي ترجمه الإمام البخاري رحمه الله في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد. ترجمه رحمه الله بقوله: باب إثم قاطع الرحم، أي ما ورد من الوعيد ومن الزجر والتهديد في إثم من قطع رحمه. وأورد فيه هذا الحديث الذي أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال فيه البخاري: هاهنا حدثنا عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث، قال حدثني الليث وهو ابن سعد المصري، قال حدثني عقيل عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن أباه الجبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن عبد الجبار قال سمعت محمد بن كعب أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم شجنة من الرحمن، تقول: يا رب إني ظلمت، يا رب إني قطعت، يا رب إني فيجيبها: ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك. هذا حديث أسنده الإمام البخاري من طريق حجاج ابن منهال، قال حدثنا شعبة يعني ابن الحجاج قال أخبرني محمد بن عبد الجبار، وهو من الرواة الذين يتساهل في الحكم عليهم، حتى قال فيه أبو حاتم إنه شيخ. قال: سمعت محمد بن كعب يعني ابن سليم أبو حمزة القرظي، وهو ابن كعب القرظي الذي لم ينبت شعر العانة لما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، سعد بن معاذ الأشهلي الأوسي الأنصاري رضي الله عنهم، لما حكم على بني قريظة لما نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحزبوا مع المشركين على رسول الله وعلى المؤمنين، حكم فيهم سعد بأن تقتل المقاتلة وتسبى الذراري. وكان كعب القرظي هذا ممن لم ينبت، كشفوا عورته ليعرفوا أنه بلغ، فوجدوه لم ينبت فتركوه. وكان هذا من أسباب هدايته وتوفيقه، فصار من أهل العلم ومن رواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم. قال محمد بن كعب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرحم شجنة من الرحمن، أي مأخوذ اسمها من اسم الله الرحمن، ولهذا جعل الله عز وجل للرحم اسما من اسمه. وهذه الرحم وهي عرض قلبها الله إلى عين، فقالت: يا ربي إني ظلمت، يا ربي إني قطعت، يا ربي إني، أي تعدد ما وقع عليها من النقص والقطيعة والظلم الذي تعامل به ويجفى فيه حقها. وإني، أي بحذف الخبر، فيجيبها جل وعلا ممتنا معظما شأن الرحم، مظهرا ما لها من المكانة في العبادة، فيجيبها جل وعلا فيقول: ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك؟ وهذا كما مضى في الرحم التي يجب أن توصل ويحرم أن تقطع، وأولها الوالدان لما لهما من واجب البر وما يعظم في حقهما من رديئة العقوق، ثم الأقرب فالأقرب كما مضى في الأحاديث. وفي الحديث مع شأن الرحم وتعظيم الله لها أن الله جل وعلا على كل شيء قدير قلب هذه الرحم التي هي عرض إلى عين، والله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وفيه أن الله كلمها وجاوبت ربها وتظلمت إليه فكلمها سبحانه وتعالى، فقال: ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك؟ وفي قولها إني وإني كما مضى في الأحاديث أنها قامت فتعلقت بالعرش فقالت: يا ربي هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال جل وعلا مجيبا لها ومتكلما معها كلاما يليق بجلاله وعظمته: ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك؟ وفي الحديث أن الجزاء من جنس العمل، فمن وصل الرحم وصله الله لأن الله أمر بصلتها، ومن قطع الرحم قطعه الله لأن الله نهى عن قطيعتها، فالجزاء من جنس العمل. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ومضى أن هذا له نظائر كثيرة في قاعدة الثواب وقاعدة الحساب، أن الجزاء في كليهما من جنس العمل. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء، فقال سعيد بن سمعان: فأخبرني ابن حسنة الجهني أنه قال لأبي هريرة: ما آية ذلك؟ قال: أن تقطع الأرحام ويطاع المغوى ويعصى المرشد. هذا الحديث رواه هاهنا الإمام البخاري من طريق آدم ابن أبي إياس، وهو من شيوخ البخاري في الجامع الصحيح أيضا. قال حدثنا ابن أبي ذئب عبد الرحمن ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن سمعان، وهو من التابعين، تابعي ثقة مشهور، قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يتعوذ من إمارة الصبيان، يقول: أعوذ بالله من إمارة الصبيان وإمارة السفهاء. فالصبيان جمع صبي، وهو صغير السن الذي لم يبلغ، أو أنه بلغ لكن عقله ما زال صغيرا كعقول الصبيان والأطفال. وتعوذ بالله من إمارة السفهاء، والسفهاء جمع سفيه، وهو الخفيف في عقله الناقص في إدراكه، ويقابل السفيه الحليم، السفه يقابله الحلم. فتعوذ أبو هريرة بالله من إمرة الصبيان والسفهاء. قال سعيد بن سمعان: فأخبرني ابن حسنة الجهني، وهو مستور من التابعين المستورين، أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه: ما آية ذلك؟ ما هي علامة إمرة السفهاء وإمرة السبيان؟ قال: آية ذلك أن تقطع الأرحام ويطاع المغوى من كتب الله عليه الغواية، ويعصى المرشد من كتب الله له الرشد. فالمفاهيم مضطربة والمعاني منعكسة، فما أمر الله به أن يوصل يقطع، ومن أمر الله أن يعصى ولا يطاع هو الذي يطاع وهو المغوى، من أغواه الله وكان سفيها في رأيه. وأما من كان راشدا حصيفا موفقا في عقله وهو المرشد فإنه يعصى. وهذا يدل على أن الزمان إنما يفسد بفساد أهله. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. وقد جاء في رواية أخرى أنهم قالوا: يا أبا هريرة، وما إمارة الصبيان والسفهاء؟ قال: إن أطعتموهم هلكتم، أي في دينكم، وإن عصيتموهم أهلكوكم، أي في دنياكم، بما يكون من إذهاب النفس بالقتل والخوف أو إذهاب المال أو بهما. وفي الحديث في صحيح البخاري وغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على أيدي أغيلمة سفهاء. يسوسون الناس وهم صغار صبيان، أغيلمة سفهاء، لا رأي ولا حكمة ولا عقل ولا دين، يتعجلون، يندفعون، يتهوكون، حتى يكون الهلاك بسببهم ومن جراء فعلهم. وقد أجاب الله نبينا عليه الصلاة والسلام ألا يجعل هلاك أمته بسنة عامة، وألا يجعل هلاكهم بأن يسلط عليهم عدو من غيرهم فيستبيح بيضتهم، ولم يجبه صلى الله عليه وسلم إلى الثالثة، وهو أن يجعل الله بأسهم بينهم: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا فيذيق بعضكم بأس بعض. قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الأولى، وأعوذ بالله من الثاني، ثم قال في الثالثة: هذه أهون، هذه أهون. إذن انتشار قطيعة الأرحام وطاعة المغوي وعصيان الموفق الصالح علامة على انتكاس الزمان وتغيره، وإنما يحصل ذلك بانتكاس وتغير أهله، حيث يصير ويضحي المعروف منكرا، ويكون المنكر معروفا، ويصير الحق باطلا، ويضحي الباطل حقا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله عصمته، وأن يتولانا بولايته، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة والصلاح، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا، إنه سبحانه هو الوهاب. باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. هذا الحديث الثاني ترجم عليه بهذا الباب 33 بقوله: باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا. والبخاري موفق في تراجمه، فإنه في الباب السابق قال: باب إثم قاطع الرحم. والإثم يشمل الدنيا والآخرة، لكنه زاد بهذه الترجمة العقوبة المعجلة لقاطع الرحم في الدنيا. وأورد فيه هذا الحديث، قال فيه الإمام البخاري: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة رضي الله عنه. وأبو بكرة هو نفيع ابن الحارث الثقفي مولاهم، لقب بأبي بكرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر الطائف، حاصر ثقيفا في الطائف، تدلى نفيع هذا ببكرة ليلحق برسول الله وبالمؤمنين، فلقب رضي الله عنه بأبي بكرة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والإمام أحمد وصححه ابن حبان في صحيحه. قال أبو بكرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له على البناء المعلوم، ويصح مع ما يدخر له على البناء المجهول، مع ما يدخر له في الآخرة أي من العذاب والجزاء من قطيعة الرحم والبغي. وهذا حديث يأخذ بقلوب المؤمنين أخذا، أن من أسباب تعجيل العقوبات في الدنيا هذان الذنبان العظيمان. الذنب الأول قطيعة الأرحام، والذنب الثاني البغي وهو الظلم والعدوان، وكلاهما يتعلقان بالآدميين في التعدي عليهم وتضيع حقوقهم، فإنها سبب لعاجل العقوبة في الدنيا. وتعجيل العقوبة في الدنيا متنوع، إما بالظاهر أو بالباطن، إما بالمحسوس في الأبدان أو في القلوب، وكل ذلك من الأمور الفظيعة والخطيرة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أحرى أي أجدر وأولى أن يعجل الله عز وجل له العقوبة في الدنيا أي قبل الآخرة مع ما يدخر ويدخره الله عقوبة لصاحبه إن لم يتب منه في الآخرة من الإثم والحساب والجزاء من قطيعة الرحم. وهذا لأجله ساق البخاري هذا الحديث في هذا الباب. فقطيعة الرحم إذا تأملناها يرعاكم الله جميعا نجد أن أعظمها في بر الوالدين. من بر والديه عجل الله له المثوبة في الدنيا فبره أولاده، ومن قطع والديه وعقهما عجل الله عز وجل له العقوبة في الدنيا، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد وغيرهم، وهو حديث حسن. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. فهذا من الحسنة المعجلة في البر، أن يجد البار بوالديه يذوق بر أولاده مثلا بمثل، وفضل الله أعظم. ومفهوم المخالفة من الحديث أن من عق والديه أو أحدهما سلط الله عز وجل عليه من أولاده من يعقه ومن يسيء إليه كما فعل مع والديه. فالدنيا في هذه المسألة في البر والعقوق سلف ودين، هذا في عاجل ما يعجل لصاحبه في الدنيا. وفي الآخرة ذنب العقوق هو الذنب العظيم الذي يلي الشرك بالله ويلي قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ويلي العقوق والبر في الوالدين صلة الرحم ممن دون الوالدين كما مر معنا الأقرب فالأقرب إلى الجد الرابع كما ذكرنا الراجح في أقوال أهل العلم في الرحم التي يجب أن توصل، فإن من وصلها عجل له المثوبة، نسي له في أثره، وبورك له في رزقه وفي عمره، فإن قطع عجل بالعقوبة بذهاب البركة في رزقه وفي ماله وفي نفسه وفي عمره. الذنب الثاني الذي يعجل لصاحبه العقوبة البغي. أتدرون ما البغي؟ هو التعدي والعدوان، الظلم بأخذ أموال الناس ولو كانوا غير مسلمين، بالنيل من أعراض المؤمنين، بالكذب عليهم، بالافتراء، بالفجور في الخصومة، كل هذه وغيرها أنواع من أنواع البغي والعدوان، وهذا متوعد صاحبه بأن تعجل له العقوبة لأنها حقوق العباد مع ما يدخر لصاحبه من الإثم والحساب والجزاء يوم القيامة. فنعوذ بك اللهم من أسباب سخطك وموجبات غضبك، ونسألك يا ربنا أن نكون ممن قام بحقوقك وفرائضك وواجباتك، وممن برئ وسلم من حقوق الآدميين وحقوق الخلق. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم ارزقنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات، إنه سبحانه جواد كريم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم أحبتنا الكرام لحسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة التي تفضل فيها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل بشرح أحاديث من كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فشكر الله له ونفع الله به، وشكر الله لكم حسن متابعتكم. حتى الملتقى بكم في لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.